إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. سبق أن قلنا في الدرس السابق أن المقاصد أو المقصد العام للتشريع هو تحقيق مصالح الناس، تحقيق مصالح العباد بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم. في الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المنافع، كل المنافع، وجلب ودفع المضار، بمعنى يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم من الله إلا وقد نهيتكم عنه. إذن كل ما ينفع الناس جاءت به الشريعة، وكل ما يضر الناس في حياتهم اليومية في أبدانهم أو في أموالهم أو في أعراضهم إلا ونهت عنه الشريعة. نعم، فالإسلام إخواني جاء بالتوحيد، جاء بالتوحيد ونهى عن الشرك بجميع أنواعه، القلبي والجوارحي، كل الشركيات والكفريات وأنواع النفاق إلا ونهى الله عنه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا يدفعنا إلى أن نتعرف على جميع أنواع الشرك حتى لا نقع فيها. نعم، وقال لئن أشركت، خطاب لسيدنا الرسول لا يحابي، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال في الأنبياء جميعا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن قضية صعبة جدا جدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا ليشركون. إذن إخواني الكرام، وأمر بالعدل ونهى عن الظلم، فقال إن الله يأمر بالعدل، سواء مع أولادك، مع أهلك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع مجتمعك، في كل شيء، في أقوالك، في أعمالك، في كل حياتك، العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم، نهى عن الظلم. وقال قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، ثم أيضا إخواني أمر الإسلام بالصدق ونهى عن الكذب، فقال سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله صدق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، لأن المعصية تجر لما هو أفحش منها حلقات، فإن كما أن الخير يجر إلى الخير، وأن إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويوم القيامة صار الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله السلامة والعافية. فعليكم بالصدق وإياكم والكذب. وأمر الإسلام العظيم بالزواج ونهى عن الزنا واللواط، أمر بالزواج أمرا حتميا، فقال وأنكحوا، والأمر إذا أطلق ينصرف الوجوه، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول العلماء أنه بدأ بمثنى، أما الواحدة فهي للخائفين، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. عندنا يسمعوا النساء، وعندك تقول أنا مراتب ماشي تنهيك عن حضور الدروس. نعم، فالإسلام العظيم أمر بالزواج. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي، لأن نصفه الفرج والنصف الثاني اللسان. إذا حفظت هذين نعم ضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة. من حفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. ونهى عن الزنا إخواني، قال ولا تقربوا الزنا. المنطقة هذه لا تقربوها، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. وقربان الزنا بالنظر أو الكلام الساقط في التليفون أو نحو ذلك، أيضا ربما انعمد بالاختلاط مع النساء، نعم بالتبرج، هذه كلها أنواع نعم تجر إلى الزنا. الخلوة بالمرأة الأجنبية، ها التطيب للمرأة والخروج ولو إلى المسجد حرام، إلى كل ما يجر إلى الزنا حرمه الإسلام العظيم. نعم إخواني الكرام، إذن قال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن. وقال في اللواط من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فكم من واحد استوجب القتل والإعدام، ولكنه ما زال بفضل الله على قيد الحياة. نعم، وكم من واحد يعني متزوج وهو يزني، بل أشياب وهو يزني للأسف الشديد. إذن استحق الشنق مرات وكرات وهو ما زال على قيد الحياة. إذن الإسلام، لأن الزنا نعم يجلب لنا الأمراض الفتاكة القاتلة. الصيدة تمترون تحصد الملايين كل سنة. نعم الزنا يتسبب في اختلاط الأنساب. المرأة تضع ولدا على فراشك تظنه من عدوك ومن صلبك وهو غريب عنك. الزنا يدمر العلاقة الزوجية ويقضي على المجتمعات، يفسدها ويبيدها والعياذ بالله. ما ظهر الزنا في قوم نعم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. نعم، والعذاب أنواع. قد يسلط الله عليك القلق، ما في راحة، ما في طمأنينة نفسية، يسود الله وجهك، يبغض الناس فيك. الله سبحانه وتعالى، العذاب أنواع، يحرمك من الأرزاق بسبب الزنا والعياذ بالله. رزق كان يمكن أن يأتيك بسبب زناك وبسبب فحشك، ربنا عز وجل منع وحال بينك وبين هذا الرزق. أنواع. قد يحرمك الإيمان لأنك لا تستحقه، بيت خرباء والعياذ بالله، بيت مظلم. إذن الإسلام العظيم جاء بكل الخيرات ونهى عن كل الشرور والأذى. نعم. وأحوان الكرام أيضا حذر سبحانه وتعالى، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخمر، أمرنا نعم أمرنا بأن نشرب المشروبات الحلال وننزجر وننتهي عن المشروبات المحرمة والمخدرات. فيقول الحق سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر، وهو القمار، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نجاسة، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انظروا كم من زجر فيها، من زواجر في هذه الآية. أولا الحصر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي وعي، نجاسة، ولا يقرب من نجاسة إلا صاحبها، النجس القذر هو الذي يقترب من النجاسة، رجس. والمؤمن يتعفف ويتنزه عن كل نجس، رجس. ثم يقول: من عمل الشيطان، ولا يعمل أعمال الشيطان إلا الشيطان، صديق الشياطين ومن يرافق الشياطين هو الذي يشرب الخمر ويزاول الميسر والقمار، رجس من عمل الشيطان. ثم جاء الأمر باجتنابه: فاجتنبوه، اتخذوه جانبا بعيدا عنكم، لا تقربوه، هذا ما اجتنبوه، فالأمر بالابتعاد عنه أمر حتمي، فاجتنبوه. زي ثم يقول: لعلكم تفلحون. سواء عملنا لعل أنها للعلة أي لكي تفلحوا، أو عملناها للترجي، بمعنى أنكم إذا ابتعدتم عن هذه المنكرات كان الرجاء منكم بالفلاح الأبدي، تفلحون في الدنيا وتفلحون في الآخرة، لعلكم تفلحون. زاد وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذا نحن شربنا الخمر وتعاملنا أيضا بالقمار، ارتكبنا نعماس لعبنا القمار، ربنا يجعل العداوة بيننا مستمرة، عذاب منه سبحانه. ثم يقول: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يحرمكم من الإيمان وأسباب الإيمان والطاعات التي تقربكم لله، يحول بينكم وبين القرب منه، إخ على بابك، تصل بابك لا تصل، إيش؟ لا إله إلا الله. ثم يقول في الآخر: فهل أنتم منتهون؟ وش تنتهوا ولا لا؟ وهذا نداء رباني. إذن إخواني جزاكم الله خيرا، علينا أن نستقيم على طريق الله عز وجل. وثم سجع على النسل ونهى عن قتل النفوس، سجع على الناس: تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام امتاز عن سائر الأنبياء والمرسلين بكثرة الأتباع، يتباهى صلى الله عليه وسلم بكثرة أتباعه، فكونوا من أتباعه جزاكم الله عنا، وتناكحوا أيها المسلمون. نعم. ولكن للأسف الأعداء من الغربيين وغيرهم من سائر النصارى واليهود يسجعون على الناس، والبلد الإسلامي يعقم أو يلطف العبارة. نعم. إيش يقول؟ كيف العبارة تلطيفها؟ تنظيم، هي تحديد وقطع، لأنه يقول لك نعماس إذا عشت غنسي أو زوجتي غتعش في الرفاهية، النبي لا تبقى عامرة نعماس، وما كاين لا لا تجفيف ولا تصبين ولا عذاب ولا من صدعك ولا كذا، وتعيش مزيان طيب. لكن إذا كان عندك أربعة خمسة، واحد هيخمه واحد ضغط، وهذا يهرس البه وهذا يهرس الجيجة وهذا يخلي بالحجر وهذا يسطل وهذا ما شاء الله، يقول لك هذا عذاب. إذن كيف بغيت تعيش؟ هذه طيب إذن نعم إيش يقول لي؟ إذن متنسان ما في من يخذ يصبح كيف شنا؟ وكي يورونا عماس كي يجي يورونا؟ كي يورونا العماس واحد عنده السلع ولا بعض عايش في العذاب الأليم واحد ما عندهش وعنده واحد واحد واحد بيضة بحال حل بالله واحد ليش هذا؟ كل المقصود منه كان يحتاج إلى الله يزيد سمع فيني ولا انزلزل ايه اخي لا تحتاج لك كتفهمون عماس اذن يا اخوان الاسلام العظيم يشجع على النسل وينهى عن القسل كاين القسل القسل متقدم متطور قبل عماس كان لما بغى اولاد كان يقسلهم فيش حتى يتولدوا المرأة كتولد والحفرة محفورة إذا كان إيش أنثى يسمى الحفرة وإذا كان ذكر يبقونه كما كان يعمل فرعون نعم لكن اليوم الأمور تطورت كي قتلوا البذرة فيش في ابتدائي زرعها بمجرد ما تستقف في الرحم يقتلونها أو يحولون بينها وبين استقرارها إما يشد بالسلك شد على بابه فهمت لا يستقر وإما بمجرد ما يستقر كما قلنا يلفظ ويرمى به لأن صار نعماس القسل نعماس قسل النسل متقدم متطور على كل حال يا إخواني والله عز وجل نهى عن القسل ما في شك ها؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قسل مسلم لأكبهم الله في النار لأكبهم ولو اجتمع يقول عمر رضي الله لو اجتمع أهل اليمن على قتل مسلم لقتلتهم جميعا واحد إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا الإسلام العظيم جاء بكل ما ينفع البشرية ونهى عن كل ما يضر البشرية على الإطلاق نعم هذه الأحكام التشريعية العظيمة نعم ولهذا لما نزل التشريع وجاء ورأى الصحابة هذا الخير العظيم سلوا سيوفهم لأنهم قارنوا بين الحياة الإسلامية والحياة الجاهلية لما عرفوا خير هذه الشريعة وفضلها وكرمها ورحمتها سلوا سيوفهم عندك يرجعون إيش للحياة الجاهلية الأولى والعياذ بالله فما زال كل واحد من ما زال يجاهد وينشر كلمة الله ما بغوا خير لأنفسهم فقط بغوا هذا الخير يعم الكرة الأرضية ففتحوا البلاد وفتحوا القلوب لهذا الخير جاءت هذه الأمة ماذا فعلت أغلقت كلما فتحوا الآباء فتحوا من عماس آسيا فأغلقناها أغلقها هؤلاء الذين هم موجودين ابتلي الإسلام به فتحوا أوروبا حتى إلى حدود فرنسا فأغلقناها نحن فتحوا إفريقيا أدغال إفريقيا وصل الإسلام فأغلقناها نحن وأصبحنا وصمة عار في جبين الإسلام ببيوتنا وشوارعنا وشواطئنا وكل حياتنا كل مرافق حياتنا أصبحنا عارا وشنارا على الإسلام والله النصارى واليهود إذا رأونا أقسموا يمينا على أننا لسنا مسلمين وكثير منهم يسلم لا لإسلامنا لا لإسلام القرآن الإسلام الذي يدرسونه في القرآن يقولون هذا هو الإسلام الصحيح أما هؤلاء ليسوا بمسلمين وقد كتب الكثير منهم هذا الكلام ومنهم من تصادم شاف المسلمين وشاف حياتهم قالوا إذا كان حياة هؤلاء هي الإسلام فحياتنا أفضل الحياة الكافرة أنقى وأطهر لأننا نكذب نسرق نراضي نفعل كل مشاكل إذن يا إخوان سيحاسبنا الله على هذا الدين هذا الدين العظيم هل يدرك بالعقل؟ بالله عليكم هل يدرك بالعقل؟ أبدا يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذا الخطاب لمن؟ للصحابة، مولانا نحن لا للصحابة. يقول لو يطيعكم هذا الرسول العظيم الذي يرشدكم ويربطكم بربكم وينور حياتكم، هذا الرسول العظيم بإرشاداته وتعاليمه، هذا الرسول العظيم لو يطيعكم في كثير من اقتراحاتكم وفهومكم وأشياء التي تقترحها عقولكم، لو أطاعكم فيها لعنتم ولا لاحقكم العنس والعذاب والمشقة. هذا الخطاب لمن؟ لأصحاب رسول الله الذين تربوا على مشكات النبوة، الذين تخرجوا من هذا القرآن العظيم، تربوا على كتاب الله عز وجل، ومع ذلك هل ترون ماذا يقول الله؟ فكيف عقولنا نحن؟ هناك مدرسة عقلانية تقول موجودة في مصر وفي غيره، كوكبة كثيرة ممن يدعون العلم يقولون الإسلام يمكن أن يكون العقل البشري في غنى عنه، في العقل البشري يستغني عن النبوات وعن الكتب السماوية، العقل البشري يدرك الأحكام التشريعية فيضع. هذه المدرسة العقلانية موجودة، حتى قالوا إذا تعارض العقل والشرع ينبغي أن يقدم العقل. لماذا؟ لأن العقل هو الذي حكم بصدق هذه الشريعة وهو الذي أدرك صدقها، فإذا تعارض ما يقدم، من يقدم؟ العقل، لأنه هو الذي أثبت صدق هذه الشريعة. وإذا قدمنا الشريعة معنا رمينا بالعقل وأبطلنا فكرة العقل، والحقيقة أن العكس هو الصحيح، لأن العقل أدرك يقينا على أن هذه الشريعة كلها بعقائدها وتشريعاتها كلها صادقة، العقل حكم بهذا. فإذا تعارض هو والشريعة، إذا قدمنا العقل أبطلنا الشريعة، وإذا قدمنا الشريعة أثبتنا حكم العقل. مفهوم؟ مثلا أنا أضرب لكم مثلا، لو أن أميا قال لك مثلا ما قاله الحافظ ابن حجر في الأحاديث الصحيحة فهو صحيح، كل ما صححه الحافظ من الأحاديث فهو صحيح، أمي قال لك هذا الكلام، كل ما صححه الحافظ ابن حجر فعليك به فهو صحيح. ثم في يوم ما، سبحان الله، في يوم ما جاء وقال لك هذا الأمي: ظهر لي أن كثيرا من الأحاديث التي صحها الحافظ إنها باطلة. يا ترى يا أخي الكريم من نصدق؟ وش الكلام الأول ولا الثاني؟ إذا صدقناه في الكلام الأول وقلنا كل ما جاء به الحافظ هو صحيح، وجاء الآن وقال لنا إن عقلي يبطل كثيرا من الأحاديث التي صحها الحافظ، إذا نحن عملنا اتبعناه هو، إيش يكون؟ مصيبة كبرى. ولكن إذا نحن رمينا بقوله عرض الحائط واتبعنا ما قاله الحافظ نكون قد صدقناه فيما قال في الأولى، كذا ولا لا؟ فلو أن جدكم وضوحا، فلو أن إنسانا جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يحدثه ثم ويقرأ عليه القرآن وهو يدعي الإيمان بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إن كثيرا من أحاديثك ما يقبلها عقلي، وكثير من الآيات القرآنية يرفضها عقلي، هذا مؤمن؟ قل لي هذا مؤمن ايش هذا كافر. فكذلك المدرسة كثير من ممن يدعي الإسلام قال إن المعجزات كلها باطلة إلا معجزة قرآن إلا القرآن، وحث القرآن فيما في أمور لا يقبلها العقل، مثلا ليلة الإسراء والمعراج وأن الرسول صعد إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى هذا لا يقبله العقل. انشقاق القمر الذي حكاه الله في القرآن والأحاديث المتواترة فيه قال هذه لا يقبلها عقلي. خروج الماء من بين أصابع رسول الله قال لا يقبلها عقلي. سلام الحجر والشجر على رسول الله قالوا لا تقبلها عقولنا. نعم حنين الجذع قالوا لا يقبلها العقل. إحياء الموتى على يدي عيسى عليه الصلاة والسلام قال هذا شيء لا يقبله العقل. مريم ولدت عيسى بغير رجل قالوا لا يقبله العقل. وهكذا الناقة خرجت من الصخرة كما حكى الله قالوا لا يقبله العقل. العصا انقلبت حية قالوا لا يقبله العقل. انفلاق البحر ونجاة بني إسرائيل قالوا لا يقبله العقل. إذن ينبغي أن نعم يرسل الرسول يرسل الله عز وجل لهؤلاء القوم كل تشريع قاله هل تقبلونه قالوا لا أردوا هذا هل تقبلونه قال نعم قال سير ماشي. أعوذ بالله هذه هي المدرسة العقلانية. يا إخوان هناك يا إخوان جزاكم الله خيرا فكرة أخرى. احنا عندنا في الإسلام العقل معتبر وله كرامة، والله عز وجل يطرح أمور في كتاب الله تدليلا على التوحيد أو على العبادة أو أي شيء، ثم يقول أفلا تعقلون، خطب العقل. والتكاليف كلها جاءت مناطة بما بالعقل، تخاطب من العقل. فبالعقل استحق هذا الإنسان أن يكون سيد الكائنات. بهذا العقل استحق أن يقام له هذا العالم وذاك العالم بالعقل. الله كرم العقل، ولكن هذا العقل ينبغي أن لا يؤله، بل عنده حدود. العقل أعمى، إذا فتحنا أعينه رأى، وإذا بقي هكذا ما يرى شيئا. ما الذي يفتح عينيه؟ الشرع. العقل في ظلمة، ما الذي يضيء له الطريق حتى يرى وتنكشف أمامه الأشياء؟ الشرع. نعم لهذا نحن لا ننكر العقل، ولكن ننكر أن يكون هو الذي يدرك الأحكام التشريعية، يدرك مصالحها. أبدا. خالق البشرية هو الذي يعلم ما ينفعها فيشرع تشريعات لنفعها، ويعرف ما يضرها فيشرع تشريعات نعم للتحذير من تلك التي يتضرر بها. الله خالق هذا الإنسان هو أدرى بهذا الإنسان. فالعقل هذا مخلوق لا يعرف ربه إلا إذا عرفه إياه. واش هذا الكرسي؟ من صنعه؟ النجار. الكرسي يعرف النجار؟ اللي صنع الكمبيوتر، الكمبيوتر يعرف صانعه؟ لا أبدا. فكذلك ولله المثل الأعلى، فالله لا يعرفه إلا هو. الله هو الذي يعرف الله، فالله هو الذي عرفنا بنفسه. هو الذي علمنا كيف نحمده. نحن لا ندري كيف نحمده أبدا. ربما نحن نظن أننا نثني عليه ونحن ذمه. إذا جاء واحد عندك وبدك يعمل لك الشعر واثني عليه يقول لك نعماس نسمك تسبولشي في الفراش ونسمك تغوطشي في حوايجك ونسميشي حاجر ولا شاجر، هذا يثني عليك ولا يذمك؟ وبالخصوص إذا كنت من علية القوم هو كيعمل الشعر يقول والله هذا الرجل ما هو بخشب ولا بحجر ولا بنعماس ولا بكذا، وليس حمارا وليس بغلا وليس قردا، يعني انت كذا يثني عليه. واش النفس ثناء؟ هذه اذا حسبتي من ما تترشي شيء كذا. ولله المثل الاعلى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا كيف نثني عليه وكيف نحمده. فقال قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الثناء من الله تعليما لنا كيف نحمده. وقد قرئ الحمد لله أي قولوا الحمد لله رب العالمين، قراءة هذه. نعم، إذن إخواني جزاكم الله خيرا، العقل أعمى، ما الذي يفسح عينيه؟ الشرع. العقل في ظلمة، ما الذي يضيء له الطريق حتى يرى أنه الله؟ إذن العقل لا يدرك شيء. جاءت واحد طائفة أخرى مضادة للطائفة الأولى، أي المدرسة الثانية مضادة للمدرسة الأولى. المدرسة الأولى قلنا مدرسة عقلانية، وهذه المدرسة الثانية تسمى مدرسة لا عقلانية. أش قالت هذه المدرسة؟ قالت إن العقل لا يمكن أن يفكر في شيء، وحتى الأحكام التي وردت في القرآن لا تعلل بتاتا، لا تعلل، لأن تعليل الأحكام يدل على الغرض، أن الله له غرض وأن الله ينتفع وأنه مضطر لأن يقول كذا أو يقول كذا بتعليل الأحكام، كأنه مضطر قهرا قصرا عليه، ومشيئته حتمية لأن يقول كذا. والله منزع عن هذا كله وقال نفي الغرض. هذه نفي الغرض جاءت مقابلة لمن يقول بالصلاح والأصلح، لأن المدرسة العقلانية تقول يجب على الله الصلاح والأصلح، بمعنى أنه يجب عليه أن يفعل بعباده ما هو أصلح له، يجب عليه. نعم، الآخرون قالوا لا يجب على الله شيء. هذه القضية فلسفية في الحقيقة، ولكن نحن نقول إن الأحكام، وحتى قالوا المدرسة لا عقلانية قالوا الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعدل أمر به، ولو شاء لقال إن الظلم واجب والعدل حرام، لو أن يقول هذا، لأن الملك ملك هو سبحانه، حرم الكذب وأوجب الصدق، له أن يحرم الصدق ويوجب الكذب، له ذلك. فالملك ملكه. حتى قالوا تطاولوا على الله وقالوا الله سبحانه وتعالى له أن يكرم أبا جهل ويعليه في الجنة ويعذب أبا بكر ويحرقه في النار، له ذلك. فنفوا الحكمة عن الله، نسأل الله العافية، والله حكيم. وفسروا الظلم بماذا؟ فسروا الظلم بأنه تصرف في ملك الغير، وما دام أن الله يتصرف في ملكه فليفعل ما شاء. ولكن الظلم نحن نقول ليس هذا هو الظلم، ليس معنى هذا الظلم. الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. وعلى هذا التفسير الذي قالوه يصبح الظلم، يصبح ظلما لأنه وضع الشيء في غير موضعه. الله حكيم، الله حكيم ورحيم. قلنا لهم هذه التعليلات في القرآن، لام العلة في القرآن بماذا تفسرونها؟ لأنه نجد آيات قرآنية معلل، إما بحرف العلة وهو الباء أو باللام أو بغير ذلك. نعم، تعليلات كذا، أحكام معللة. بل عندنا من الأحكام المعللة مثل قوله تعالى في القرآن وهي كثيرة في بعثة الرسل، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب لماذا؟ حتى لا يكون لنا حجة على الله. ربما نقول لله الله عز وجل نحن ما عرفنا الحلال من الحرام، ما عرفنا الصدق من الكذب، ما عرفنا العدل من الظلم، ما عرفنا شيء، المحرم والحلال ما عرفنا. فالله أرسل الرسل لإقامة الحجة حتى يسد أفواهنا، حتى لا يصبح لأحد يقول لله عز وجل أنا ما أعرف. فقال رسلا مبشرين ومنذرين، ليش يا رب؟ لئلا يكون، قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا بالعلة. إذن هذه التعليلات قلنا ماذا تقول في هذه التعليلات؟ قالوا هذه لام العاقبة. إيش لام العاقبة؟ مثل قوله تعالى فالسقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال العلماء ردا عليهم لام العاقبة تكون للجهلة. فرعون كان يجهل عاقبة موسى عليه الصلاة والسلام. فالتقط وآل فرعون ليش؟ ليكون ابنا له. فأصبح كانت العاقبة إيش كانت؟ وهم يجهلونها، ليكون لهم عدوا وحزنا. ومنهم من قال أن هذه اللام معرفة، تعرف الأحكام فقط ليست العلة وإنما هي معرفة. والحقيقة أن التعليل في القرآن كثير. ومنهم قوله تعالى في الخلقة هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلق هذا الكون لكم ليختبركم ويمتحنكم، من يحسن التصرف ومن يسيئه، من يطيع ربه ومن يعصيه، من يتبع الشيطان ومن يتبع الرحمن. والله عالم، ولكن الله يثيب أو يعاقب على أعمالنا لا على علمه هو. فهم هذا؟ أي فيقول خلقت هذا الكون الدنيا والأخروي لمن؟ لكم. نعم. وفي الآية الأخرى يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شكون فيكم يقدم أحسن الأعمال؟ ما قال عمل الحسن أحسن، لأن اللي كي يلعب الكرة واش خصو غايد يعني عمر التلفزة ولا خصو يدخل الجون؟ كل واحد خصو يدخل الجون. فالله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وشنو العمل الأحسن؟ هو الذي اشتمل على وصفين اثنين، الأولى الإخلاص لله والثانية الموافقة لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو تعبد الله على كيفك انت؟ لا، اصل الإخلاص لله ثم شوف الرسول كيف عمل، تصوم كيف الرسول صام، صلي كيف الرسول صلى، تحج كيف الرسول حاج، وهكذا. مش على كيفك انت، لا، تعيش في الإسلام على الخط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربطنا الله به، نعم، وجعل لنا الهداية في اتباعه، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. طمطم إن والجواب فإن تطيعوه تهتدوا. ثم آية أخرى يقول الله عز وجل في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم. هذا هو العلة. أراد الله بهذه الصلاة وهذا الوضوء إيش أراد؟ تطهيركم. التطهير البدني والمكاني والثيابي، والتطهير المعنوي، تطهير القلوب والنفوس، تكون الصبح سبيكة ذهبية، صبح عماس سبيكة ذهبية. ولهذا ورد في الحديث أن الرجل إذا سوى تمضمض خرجت الخطايا فيه، فهي طهارة حسية وطهارة معنوية. حمام رباني قال: فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من شحم أذنه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا. وهكذا. فيريد الله، ماذا يريد بهذه الطهارة وهذه الصلاة؟ ماذا يريد؟ يريد تطهيرنا حسا ومعنا، حتى نلقى الله طاهرين، حتى نلقى الله طيبين. طيبتم فادخلوها خالدين، طيبتم تطيبوا. ثم أيضا في قول في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش يا رب كتبت علينا الصيام؟ قال: لعلكم تتقون. هذا تدريب عملي، كنتم كتقولوا كنتم العمل تتعلموا كيف تطيعوا الله عز وجل. هالمكلة والشراب أمامكم واللي مزوج هالزوجة أمامه ولا يمس شيئا من هذه الأمور. ليش؟ كيدربك باش تترك المحرمات وتمتثل الطاعات. إذا كان هذا حلالا، يعني حرام مؤقت، هذا محرم سوقيت مؤقت نعمس بساعات، وتركته فأنت إن شاء الله تدربت على ترك المحرمات. إذن هذا الصيام مدرسة. هنا سؤال يقول: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في المنام؟ هذا سؤال وجيه. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ الجواب: نعم، في المنام، لا في اليقظة. أما في اليقظة ليلة الإسراء والمعراج فما ثبت أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، بالرغم من أنه صعد إلى ما فوق سبع سماوات إلى سدرة المنتهى، ومع ذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. يعني حال بيني وبين رؤية ربي الأشعة النورانية الربانية، ما عندي قوة حتى أرى الله. حال بيني وبين رؤية ربي النور، نور أنا أراه. وفي الحديث يعني يقول إن الله عز وجل نعم يعني يشع نوره، ورد في الحديث صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام يقول يعني إن الله يخفض القسط ويرفعه، ويرفعه إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل الليل قبل عمل الليل. حجابه، هذا محل شاهد، حجابه النور، لو كشفه حجابه، الحجاب بينه وبين الكون هو النور، لو حجبه وأزال ذلك النور لأحرقت سبحات وجهه كل من سهى إليه بصره. العالم كله والكون كله بعلوه وسفله يذوب ويضمحل. ولهذا ليلة في الوقت الذي طلب موسى عليه الصلاة والسلام كما قلنا مرات طلب الرؤية لما سمع كلام الله وحصل له من اللذة والجمال والكمال ما حصل، طلب الرؤية، قال إذا حصل هذا في السمع فكيف الرؤية؟ والرؤية ممكنة، فطلب الرؤية. لكن قال الله له لما قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، ما عندك قوة، نعم قوة بشرية محدودة، ما عندك قوة لتستطيع بها رؤيتي، البصر ديالك محدود، نحن بصرنا محدود. خروج مثلا الشارع من بعيد من جبل كبير ما تشوف، تشوف جبل كبير وكذا ولا لا، فبصرنا محدود، ما وراء الجدار لا بصرنا محدود. فقال له لا يمكن أن تراني، انظر للجبل، فقام له الدليل على أنه لا يستطيع رؤيته أبدا، قال انظر للجبل فإن استقر مكانه. يقول العلماء تجلى رب العزة، رب العزة ببصيص من نوره سبحانه، فصار الجبل الدقيقة دقة صارت عقل. لكن هذا في اليقظة، ويوم القيامة نعم، قال الله سبحانه وتعالى في المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وسئل صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، فقال هل تضارون في رؤية الشمس، هل تضارون في رؤية، قال كذلك ترون ربكم. ليش؟ لأن يوم القيامة هناك أجسام خالدة، فالخالد يرى الخالد، لكن في الدنيا هذه الأجسام فانية، والفاني لا يرى الباقي. بالنسبة للمنام شيء آخر، ورد في الحديث في صحيح الترمذي يقول عن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أتاني ربي الليلة، وفي رواية رأيت ربي، يعني ليلة منام، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني الملائكة فيما يتحدثون، هل تدري؟ قلت لا أعلم. فوضع في المنام، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، نعم، قال فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، وفي رواية علمت ما بين المشرق والمغرب. قال يا محمد، لما وضع يده سبحانه بين كتفي رسول الله، قال يا محمد أتدري الآن فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، في هذا يختصم الملأ الأعلى والملائكة في هذا يتحدثون. فاش في الدرجات، الدرجات التي يترقى الإنسان بسبب الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى مولاه، أشياء اللي كترفع قيمة الإنسان يوم القيامة، في الدرجات والكفارات الأشياء التي تكفر الذنوب، ونقل الأقدام إلى الجماعات يعني فضلها، وإسباغ الوضوء في الصبرات كتسمم من الوضوء وتكمله أيام البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة كتصلي المغرب وتبقى في المسجد تنتظر العشاء، تنتظر تصلي الظهر وتبقى في المسجد تنتظر العصر وهكذا. قال ومن حافظ عليه، ومن حافظ عليهن، يعني عليه الأمور، من حافظ انتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال يا محمد قلت لبيك وسعديك، فقال إذا صليت فقل إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه كلها كانت في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام. سؤال آخر يقول رضع والدي من أخته، إذن هل يجوز لي أن أتزوج من بنات عمتي التي رضع منها والدي، علما أن والدي رضع أكثر من نص أو نصتين، بل رضع كثيرا؟ أقول هذه أخته التي رضع فيها أبوك، هذه أخته صارت أمه، وكل أولادها إخوانه، وبالتالي هي جدتكم من أبيكم، وأولادها الذكور أخوال أعمامكم، والإناث عماتكم، تتزوجون من أولادهن أو من أولادهم، ولا تتزوجوهن لا تزوجوا بهن مباشرة. هذا هو جوابي على هذا السؤال. سؤال آخر يقول ما حكم من تقاطع أخته، من تقاطع أخته سنين وتعامله معاملة سيئة؟ يكفي أن نقول في الحديث الصحيح ثلاثة لا ترفع، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. إذا لم ترفع الصلاة فكيف بالأعمال الأخرى؟ كل الأعمال مردودة، من صيام وزكاة وصدقة وحج وذكر وقراءة ودعوة إلى آخره. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. قال رجل أما قوما وهم له كارهون، يكرهونه ليش؟ لتبرج بناته أو لفساد أخلاقه، نعم، أو فساد معاملاته، نعم، أو فساد عقيدته، يكرهونه لذلك، فهذا لا ترفع صلاته فوق. ما قال هم لا ترفع صلاتهم، لا، بل هو ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم. رجل أما قوما وهم له كارهون، ما يكرهونه للدنيا، للدين، أما للدنيا الكل يكره الآن، لا هذا لقيمة. رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، جد الإخوة متقاطعان، لا يقبل، لا تقبل لهم صلاتهم ولا كل أعمالهم، لا تقبل بتاتا حتى يصطلحا. قال لهم يعني يوم الخميس اللي صام يوم الخميس والاثنين كل السيئات كفر، إلا نعم إلا أخوان متصارمان ومتقاطعان يقال أنظرهما، فنخليهم لا يقبل لهم حتى يصطلحا. ويكفي الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إياك ثم إياك أن تقاطع أخاك، نعم، المقاطعة لله إذا كانت زاجرة، مثلا لا يصلي وأنت قاطعته، مثلا معاملته سيئة قاطعته، عقيدته فاسدة وما أراد أن يتعلم ولا يقبل أحكام الله ولا تشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنته، فإذا قطعته لهذا وكانت هذه المقاطعة زجرية ردعية فأنت تتابع عليها إن شاء الله. ثم يقول ما حكم بيع الأثواب الملونة والشفافة؟ الأثواب الملونة والشفافة إذا كانت داخلية فأقول لا بأس بها، ولكن إذا كانت نعم تلبس في الخارج وهي شفافة تحجم العورة وتصيف المرأة كذا فهذه حرام ثم حرام وألف حرام، إنكم إذن مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.